يقول السائل: هل يجوز للجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن من المصحف على المذاهب الأربعة؟ أما قراءة القرآن للجنب من غير مس للمصحف فلا تجوز عند المالكية، وعند جمهور العلماء من الحنفية على المختار عندهم، وكذلك الشافعية والحنابلة لا يجوزون قراءة القرآن للجنب غيبا أو من المصحف من باب أولى، لأن الجنب لا يمس المصحف. أما الحائض فهي كالجنب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فلا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، كما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، كانت جنبا أم لا، يعني ما دامت حائضا قد تكون جنبا قبل الحيض ثم جاءها الحيض، ففي أثناء استرسال الدم تقرأ القرآن غيبا، وإن أرادت أن تنظر في المصحف تنظر، ولكن تقلبه بأعواد أو بسكين ولا تمس المصحف. إذا كانت تخاف النسيان فتقرأ وتكرر القرآن حتى ولو لم تخف النسيان، يعني أرادت أن تقرأ، لأنها تختلف عن الجنب، فالجنب يقدر على الطهارة ورفع الحدث عنه، بخلاف الحائض فإنها لابد أن تمكس أيامها حتى حتى تطهر. أما إذا انقطع حيضها بالقصة والجفوف عرفت ذلك فلا يجوز لها أن تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت أو لا، لأنها الآن تستطيع أن ترفع الحدث وتتطهر، فمثلها مثل الجنب. قال: إلا إذا خافت النسيان ولم تجد ماء مثلا فيجوز لها أن تقرأ حتى تجد الماء وتغتسل. وهذا الرأي، رأي الإمام مالك يعني في قراءة القرآن بالنسبة للحائض، ينفع الفتيات المتعلمات والنساء المعلمات في مراحل التعليم المختلفة. وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضا مع المالكية الظاهرية، الظاهرية ورجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.